Thank you.

Oh.

ساكن مولانا ساكن من الحاج كمل يا Thank you. Oh, no. Oh! Thank you. Thank you. فأما من يجري على الله الله الله الله Thank you. Oh, Yeah. صدق الله العظيم.